أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين شرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكاد كل فرق كالطود وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سيدنا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا جمال سيدنا.

فاتقوا الله.